عن سعيد الجريري عن ابي سليم عن ابي رباح عن ابي هو ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي ايه في كتاب الله اعظم؟ قال الله ورسوله اعلم، فرددها مرارا، ثم قال ابي ايه الكرسي؟ قال ليهنك الله ليهنك، احسن الله يعني عليك. هنيئا لك. نعم احسن الله عليكم. قال ليهنك علم أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد العالى بن عبد العالى عن الجريري به وليس عنده زيادة، والذي نفسي بيده إلى آخره. حديث آخر عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي، قال حفظ أبي على الموصلي، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرقه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال فسلمت عليه فرد السلام، قال فقلت ما أنت جني أم إنسي؟ قال جني، قلت ناولني يدك، قال فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، قلت فما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك، قال فقال له فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبير. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن ابي بن كعب عن جده به، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. طريق آخر، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل الله لا إله إلا هو، قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأسبع البكري، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى بن الأسبع رجل صدق أخبرها عن الأسبع البكري أنه سمعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله الإنسان أي آية في في القرآن أعظم؟ صفتي. نعم أحسن الله عليكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله الحارث قال حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوج؟ قال لا وليس عندي ما تزوج به، قال أوليس معك؟ قل هو الله أحد، قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون، قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك آية الكرسي؟ قال الله لا إله إلا هو، قال بلى، قال ربع القرآن. حديث آخر عن بذر جند بن جنادة قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي قال أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلس فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال فقم، قال قم فصلي، قال فقمت فصليت ثم جلس، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، قال قلت يا رسول الله أوللإنس شياطين؟ قال نعم، قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل من شاء أكثر، قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مجيد، قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة، قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى كثير، قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم، قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم، قال قلت يا رسول الله كم المرسل؟